فيها تحذير الله جل وعلا عباده المؤمنين من الكفار والمنافقين، وأن يكونوا منهم على حذر شديد وحيطة تامة، ولا يتخذوا منهم أصفياء وخواص يبوحون لهم بسر أو يطلبون منهم مشورة أو رأي، لأنهم ليسوا من أهل النصيحة في شيء. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا أصفياء وخواص من دونكم، أي من غير أهل ملتكم، تطلعونهم على أسراركم أو تطلبون منهم مشورة أو رأيا، فإنهم ليسوا نصحاء لكم ولا يريدون بكم الخير، بل يتمنون لكم الشر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عقب هذا التحذير لعباده من اتخاذ بطانة من دونهم، يعني من غير أهل ملتهم، وما يترتب على ذلك من المفاسد، ذكر أحوال أولئك وما ينطوون عليه. قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا، هذا الأمر الأول. لا يألونكم خبالا، أي لا يفترون عن إفساد أحوالكم وإيقاع الضرر بكم عند أدنى فرصة تحصل لهم، لا يألونكم خبالا. الأمر الثاني قال: ودوا ما عنتم، أي أنهم يتمنون ويفرحون بكل ما فيه مضرة عليكم، بكل ما فيه مضرة وعنت ومشقة عليكم يفرحون به ويتمنون، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: قد بدت البغضاء من أفواههم، بدت أي ظهرت، بدت البغضاء من أفواههم أي ظهر شدة بغضهم لكم من فلتات ألسنتهم، ولتعرفنهم في لحن القول، فقد بدت البغضاء من أفواههم، هذا الأمر الثالث. الرابع قال: وما تخفي صدورهم أكبر، أي ما تنطوي عليه قلوبهم من العداوة والبغضاء والكيد والمكر وإرادة الشر بكم والسوء أكبر، وأي أعظم مما يظهر من فلتات ألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله: قد بينا لكم أي يا معاشر المؤمنين الآيات، أي البراهين والحجج الكاشفة لكم حال هؤلاء، البراهين والحجج الكاشفة لكم حال هؤلاء وما ينطوون عليه من الخبث والمكر والكيد والشر العظيم. قد بينا لكم الآيات، أي البراهين والحجج، إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون أي عن الله سبحانه وتعالى حججه وبيناته ومواعظه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى لعباده في هذا المقام مثالا يوضح لهم هذا الأمر ويجليه. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك، أي ها هو الدليل على ما سبق وعلى خطائكم في هذا الذي يحذركم الله سبحانه وتعالى منه. والآية فيما ذكر هذه والتي قبلها نزلت في نفر من المؤمنين اتخذوا خواصا من غير من خواصا من دونهم من غير أهل ملتهم، وأحيانا يكون ذلك لجامع قرابة أو مصلحة أو شيء من ذلك، وقد يكون مع ذلك محبة ونحو ذلك، فيقول الله جل وعلا: ها أنتم أولئي، يا أولئي، يعني يا أيها المؤمنون المعنيون بهذا الخطاب، ها أنتم أولئي، أي ها هو الدليل على خطائكم في ذلك، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم وتقصدون في التعامل معهم خيرا، هم على الضد من ذلك، هم على الضد من ذلك، لا يحبونكم ويكنون لكم عداوة، تنطوي قلوبهم على شر تجاهكم ولا يحبونكم. وميزكم الله عنهم بالإيمان، تؤمنون بالكتاب كله وهم على الضد من ذلك، تؤمنون بالكتاب أي الجنس، جنس الكتب، فالمقصود بالكتاب أي الكتب المنزلة، مثل قوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وتؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بالكتب المنزلة كلها، وهم على خلاف ذلك، وهم على خلاف ذلك، ومن ذلكم تكذيبهم بالقرآن، تكذيبهم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قامت عليهم الحجة في صدق الرسول وصحة ما جاء به في كتبهم، لكنهم قابلوا ذلك بالجحود والتكذيب. وتؤمنون بالكتاب كله، وهذا فرقان وفيصل بينكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، أي أنهم يعاملونكم بالنفاق. وهذا يفيد أن السياق في قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم فيها التحذير من الكفار والمنافقين، فيها التحذير من الكفار والمنافقين. قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا، أي نفاقا ليس حقيقة، قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في أن ما أظهروه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم. قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا، ومر معنا أيضا في أوائل سورة البقرة: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا خلوا يعني بعضهم ببعض، إذا خلوا أي بعضهم ببعض، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل أطراف الأصابع، يعض كل واحد منهم على أطراف أصابعه من الغيظ الذي امتلأ قلبه به ضد المؤمنين، وهو قبل قليل، وهو قبل قليل يقابل المؤمنين ويبتسم لهم ويظهر لهم أنه منهم وأنه واحد منهم، وأنه، لكن إذا خلى بعضهم إلى بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا الغيظ الذي في قلوبهم ما موجبه؟ لما يلقون المؤمنين، لما يلقون المؤمنين يرون بينهم ألفة ومحبة وتواد ومعاني عظيمة لا يجدونها بينهم، فإذا خلوا بعد رؤيتهم لكم وألفتكم ومحبتكم المودة التي بينكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل، عليكم يعني ما غيظا عليكم وحقدا وكراهية، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم موتوا بغيظكم، لا موتوا بغيظكم، فالإسلام في عز وفي ظهور وفي قوة، والمسلمون فيما في ألفة وزيادة محبة وخير، موتوا بغيظكم، هذا الذي يغيظكم هو في ازدياد، والله معلي دينه ومظهر كلمته وجامع المؤمنين على الحق والهدى، ولا يزال أمر الدين في ظهور، موتوا بغيظكم، يعني هذا الذي يغيظكم ويعني تمتلئ قلوبكم حقدا وبغضاء عليه هو في ازدياد، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، مطلع على ما تنطوي عليه صدوركم من الكفر، من الحقد، من الغيظ، من المكر والكيد، كل هذا الله مطلع عليه ويحاسبكم ويجازيكم عليه يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة، أي يا معاشر المؤمنين، إن تمسسكم حسنة أي يحصل لكم خير من نصر أو غنيمة أو غير ذلك من المعاني الطيبة العظيمة، تسؤهم إذا رأوا خيرا حصل لكم، حسنة، أمرا طيبا تحقق لكم، يسوءهم ذلك، يظهر عليهم الحزن والكآبة لما يرون من خير حصل للمسلمين. وبالمقابل إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هزيمة، نقص في المال، حصول جدب أو نحو ذلك، يفرحوا بها، يظهر عليهم فرح، يظهر، فإذا حصل لكم نعمة يظهر عليهم الكآبة والحزن، وإذا حصل لكم مصيبة أو شيء من هذا يظهر عليهم الفرح بذلك، يفرحوا بها. يقول الله عز وجل منبها عباده أن لا يبالوا بهؤلاء، وأن يمضوا على ما هم عليه من الإيمان والتقوى والصبر، ولا يبالوا بهؤلاء. قال: وإن تصبروا وتتقوا. وإن تصبروا أي على ما أصابكم، وإن تصبروا على ما أصابكم، وتتقوا أي الله ربكم سبحانه وتعالى بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا. كل هذا الذي ذكر لكم عنهم من كيد ومكر وحقد وتربص السوء وغير ذلك لا يضركم، أنت تصبروا وتتقوا. إن تصبروا يعني تتحلوا بالصبر، والصبر أنواعه ثلاثة، وتتقوا أي ربكم سبحانه، تتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، وهو سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هذه الآية هي تتمة لبيان حال أولئك وما ينطوون عليه، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يفرحوا بها، هذه حالهم، وأيضا ما سبق كله في بيان حالهم. فما الذي ينبغي عليكم؟ قال: إن تصبروا وتتقوا. حتى الله جل وعلا في هذا على أمرين: الصبر والتقوى، على الصبر والتقوى. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، في قراءة لا يضركم، قراءة لا يضركم كيدهم شيئا بكسر الضاد وسكون الراء، لا يضركم أي لا يصبكم من هذا الكيد أي ضرر، لا يصبكم من هذا الكيد الذي يكون منهم أي ضرر، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا تحذير، هذا السياق القرآني في هذه الآيات تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار وتوليهم واتخاذهم بطانة، اتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء، هذا معنى بطانة، بطانة أي خصيصة وأصدقاء وأصفياء. الصفي يبوح له من يصافيه بأسراره وبخواص أموره، ويحفل برأيه ومشورته، فيحذر الله من ذلك، يحذر من ذلك، من اتخاذ هؤلاء بطانة أي خواص خصيصة، خواص وأصدقاء وأصفياء، يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنون، بأسرار المؤمنين، مثل ما في أوائل سورة الممتحنة: تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة، حذرهم من اتخاذهم بطانة، ثم بين لهم الأسباب التي توجب ذلك ألا يتخذوا هؤلاء بطانة، بأنهم، هذا واحد، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، لا يألونكم خبالا يعني لا يكلون ولا يملون ولا يفترون عن أمر فيه مضرة بكم. وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم، بدت أي ظهرت، وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر مما من الذي يظهر لكم، أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. فإن كانت لكم يا معاشر المؤمنين فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، قد وضح الله لكم أمرهم يعني كشف لكم حالهم، كشف لكم حالهم، هذه حقيقتهم. والذي يخبر بحقيقتهم من؟ رب العالمين العليم بذات الصدور جل في علاه. وأيضا ما الموجب لمحبتهم؟ ما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة؟ وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم، انحراف عظيم في الدين فهم على غير دينكم، وأيضا مقابلة إحسانكم، فأنتم مستقيمون على أديان الرسل، تؤمنون بكل رسول، تؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بكل رسول وما أنزل عليهم من الكتب وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرفها القرآن الكريم وخاتمة الكتب المنزلة، هذه واحدة. وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم، وهم يداهنونكم وينافقونكم، مثل ما تقدم: إذا لقوكم قالوا آمنا، فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني مع بني جنسهم ومن هم على شاكلتهم عضوا عليكم الأنامل أي من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. قل أيها النبي موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم أي سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون، فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون يعني لن تحصلوا بهذا الغيظ وهذا الحقد وهذا المكر أي ثمرة. وإن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، فلذلك بيّن لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفر، من الكفار والمنافقين، من الكفار والمنافقين. قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة أي معاشر المسلمين عز نصر عافية خير تسؤهم، كل ما أصابكم من خير يسوءهم ذلك، يظهر عليهم حزن كآبة كراهة. وإن تصبكم سيئة مثل إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية مثل نقص في المال أو جد في الأرض أو بعض الأمراض مثلا تحصل أو شيء من هذا، يفرحوا بها يفرحوا بها. أمثل هؤلاء يصلح أن يكونوا أصفياء وبطانة وخواص؟ يفرحوا بها. وهذا وصف العدو الشديد عداوته، الشديدة عداوته، لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، كأنه قيل بعد هذا البيان وهذا الإيضاح: ماذا نفعل لنسلم؟ ماذا نفعل لنسلم؟ أمر بأمرين: صبر وتقوى، صبر وتقوى. أمر عباده بالصبر ولزوم التقوى. والصبر أنواعه ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. لكن الصبر هنا جمع مع التقوى، تصبر وتتقوى، فعلم أن الصبر المراد على الأذى والمصيبة، والتقوى فيها فعل المأمور وترك المنهي، تقوى فيها فعل المأمور وترك المنهي. أن تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال: وأنهم إذا قاموا بذلك، وأنهم أي المؤمنون إذا قاموا بذلك أي الصبر والتقوى، فلن يضرهم كيد أعدائهم، فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا أي شيء، عافية وسلامة تامة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما داموا متحلين بماذا؟ الصبر والتقوى. فإذا حصل شيء خلاف ذلك فهذا من نقص الصبر والتقوى، إذا حصل خلاف ذلك، خلاف هذا الوعد الذي في الآية، فهذا من نقص الصبر والتقوى. فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها. وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أي والصبر كما تقدم أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا في حصول ذلك، أي كونوا يا معاشر المؤمنين على يقين تام بأنكم إن تحليتم بالصبر والتقوى لا يضركم أي شيء من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم،